بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في البحث الثاني من أحوال المسند إليه، وذلك بعد أن فرغنا من البحث الأول المتعلق بأحوال المسند إليه من حيث الحذف، يعني لماذا يحذف المسند إليه. وقلنا إن المسند إليه يحذف لأغراض كثيرة ذكرنا منها جملة طيبة في الدرس السابق. أما اليوم فنشرع إن شاء الله تعالى في البحث الثاني من أحوال المسند إليه، وهو لماذا يذكر المسند إليه. لماذا يذكر المسند إليه؟ إذن الآن سنتعرف لماذا العرب تذكر المسند إليه في الجملة ولا تحذفه. نقول العرب تذكر المسند إليه ولا تحذفه، والذكر عكس الحذف، نعم، تذكره لأغراض. وقد بينا العلة في الدرس السابق لماذا البيانيون يبدأون بالحذف قبل الذكر، مع أنه كان مقتضى، يعني قد يخطر ببال الإنسان أن يقول أولا كان يجب أن ندرس لماذا يذكر ثم ندرس لماذا يحذف، لأن الحذف خلاف الأصل. لكن قالوا لا، قالوا نبدأ بالحذف قبل الذكر. قالوا لأن الحذف عدم والذكر وجود، والعدم مقدم وسابق للوجود. على كل هذه المسألة الأمر فيها هين وسهل، درست هذا قبل هذا أو ذاك قبل هذا، يعني الشراح وأصحاب الشراح وأصحاب الشروحات والحواشي يهتمون كثيرا بمثل هذه الدقائق والمسائل، والأمر فيها إن شاء الله هين. طيب يقول واذكره، أي أذكر المسند إليه. لماذا تذكره؟ لهذه الأغراض، للأصل والاحتياط. واذكره للأصل والاحتياط، غباوة إيضاح انبساط، تلذذ تبرك، إعظام إهانة تشوق، نظام تعبد تعجب، تهويل تقرير أو إشهاد أو تسجيل، هكذا أو تقرأ بالتسهيل ولا تحقق الهمزة. نقول البحث الثاني من أحوال المسند إليه في ذكر المسند إليه وعدم حذفه. لماذا نذكره؟ قال ولذكره مرجحات على حذفه، يعني أغراض ترجح لنا أن نذكر المسند إليه ولا نحذفه. منها، أي من هذه الأغراض، ذكره، أي ذكر المسند إليه لكونه الأصل. يعني لماذا أنا ذكرت المسند إليه في قول زيد قائم؟ نقول لأن هذا هو الأصل. لاحظوا، إن هو الأصل، الأصل أن يذكر. والشيء كما بينا هذا في كتب كثيرة، الشيء إذا جاء على أصله لا يعلل له. الشيء إذا جاء على أصله لا يعلل له. طيب متى يعلل الشيء؟ إذا جاء على خلاف أصله، صح ولا؟ وضربت لكم مثالا من حياتنا المعاصرة، عندما يأتينا كتاب موقع من المدير، هل نسأل لماذا وقعه المدير؟ نقول هذا هو الأصل، الأصل أن مثل هذه المعاملات والأوراق إنما يوقعها المدير. فإذا جاءتنا موقعة من نائب المدير أو من السكرتير أو من ما شابه ذلك، حينئذ هذا توقيع على خلاف الأصل، فلا بد له من علة، تمام؟ وهذا هذا يعني يمكن أن نستعمله في العلوم الشرعية والعربية والعقلية وفي علوم كثيرة. الشيء إذا جاء على أصله لا يعلل له. طيب، فنقول إذا لماذا ذكر المسند إليه؟ نقول لأن هذا هو الأصل، والأصل في المسند إليه أن يذكر، واضح؟ وذلك هذا الذي جعل ممكن أن يجعل بعض الناس يستشكل ويقول طيب ما دام هو الأصل فكان ينبغي أن يقدم هذا المبحث على مبحث الحذف ما دام هو الأصل، لكن ذكرت لكم العلة. طيب قال واذكره، أي أذكر أيها البليغي، البليغي يعني يا طالب العلم الذي تدرس علم البلاغة، نعم، أو يا أيها المشتغل بالبلاغة، أو يا من أردت أن تكون بليغيا، أذكر المسند إليه بالكلام ولا تحذفه، للأصل، أي لكون ذكره الأصل الذي لا يعدل عنه إلا لمقتضى حذفه أو لمقتض لحذفه إن شئت. طيب، من الأسباب الماضية في البحث الأول من قرينة أو غيرها كأخفائه وصونه من الألسنة. إذن نذكره وهو الأصل ولا تحذفه إلا لقرينة. وهذه القرينة وهذه الأغراض قد تقدمت معنا في الدرس السابق. والمراد عدم المقتضى لحذفه في قصد المتكلم. طيب ثم قال هذا الغرض الأول. إذن الغرض الأول نذكر المسند إليه لأنه هو الأصل، فهذا لا يحتاج إلى تعليل. الغرض الثاني الاحتياط. أحيانا نحن نذكر المسند إليه احتياطا. احتياطا ما معنى الاحتياط؟ قال واذكره أيضا للاحتياط عند عدم فهمه من القرينة، أنت تخاف ألا يفهم المسند إليه ما لو حذفته. طيب أنت تخاف لو حذفته السامع لن يفهم ما هو المسند إليه. طيب تخشى أنه لن يفهم المسند إليه عند عدم فهمه من القرينة، إما أن القرينة ضعيفة أو أن المخاطب إدراكه وضعفه إدراكه وفهمه واستيعابه ضعيف. تمام، فأنت احتياطا حتى تضمن أنه سيفهم تنص على المسند إليه ولا تحذفه. واضح؟ مثال، قال كما إذا حضر رجلان وأحدهما يظن فيه السامع خيرا. السامع إنسان طيب ويظن في أحد هذين الرجلين يظن به خيرا وهو صاحبه، وهو صاحبه. طيب فتقول أنت لهذا السامع، تمام، تقول صاحبك، هذا صاحبك الذي أنت تظن به خيرا، صاحبك غشاش خائن لا يوثق به. لاحظ الآن صاحبك إيش؟ مسند إليه، غشاش مسند. لو أنك حذفت المسند إليه وقلت غشاش خائن لا يوثق به، تمام، هذا كله إيش؟ مسند. لو أنك جئت بالمسند وحذفت المسند إليه وهو صاحبك ماذا سيحصل؟ نقول هنا نحن نخاف أن السامع لن يفهم من المراد، لأنه يوجد هنا رجلان، تمام، وأحدهما السامع يظن به خيرا، فلذلك لو قال له، لو قال هو في الجملة غشاش دون أن يقول صاحبك، هو لن يصدق أن المقصود به هو صاحبه، وسيذهب ذهنه إلى من؟ إلى الثاني. لماذا؟ لأنه لا يظن خيرا بالثاني، بل هو ربما لا يعرفه، المهم أنه لا يظن خيرا بالثاني. فلأنه يظن خيرا بالأول الذي هو صاحبه لن يخطر بباله أن المراد بالإخبار عنه بأنه غشاش أنه صاحبه. واضح؟ فإذا قال له غشاش خائن مباشرة، لأنه طيب وإنسان محسن الظن بالناس ومحسن الظن بصاحبه، سيظن أن صاحبه بريء من الغش والخيانة، وأن المقصود بهذا الكلام هو الرجل الآخر. فأنا حتى أحتاط وأضمن أنه سيفهم مرادي وسيفهم من المقصود بالإخبار عنه بأنه غشاش وخائن ولا يوثق به، أصرح بالمسند إليه ولا أحذفه، فأقول صاحبك، هذا المسند إليه، ما به غشاش خائن لا يوثق به. لأنك لو لم تذكر لفظ الصاحب فربما لم يفهم المراد من قولك غشاش خائن. لماذا؟ لحسن ظنه بالصاحب. ولما خفيت القرينة وضعف الاعتماد عليها، هناك القرينة هنا التي تساعد على فهم المراد خفية، طيب، وضعف الاعتماد عليها ذكرته احتياطا. قاله عين قاف. طيب ثم قال ومنها غباوة السامع كما ذكره بقوله غباوة، أي واذكر المسند إليه عند غباوة السامع. يعني السامع أحيانا قد يكون غبيا بليدا ثقيل الذهن، لو حذفت المسند إليه لن يفهم المقصود، لن يفهم. طيب فلذلك أنت مضطر أن تصرح بالمسند إليه حتى يفهم لأنه غبي. واضح؟ ومقام الغباء من المقامات التي يهتم بها البيانيون كثيرا، يهتمون، هم لا يهتمون بالأذكياء، الذكي يفهمها كما نقول نحن في العامية يفهمها وهي طائر، أما الغبي فلا يفهم مباشرة، فوقف عنده العلماء لإفهامه. قال واذكر المسند إليه عند غباوة السامع أي قلة فهمه للكلام مفهوما ومنطوقا لخلل في عقله، فهو لا يفهم الكلام المنطوق، تمام، وفضلا عن أن يفهم أيضا كلام المفهوم الذي هو فحوى الخطاب. طيب الذي يقول عنه الأصوليون في محل النطق وفي غير محل النطق. طيب كقولك لعابد صنم، عابد صنم لا شك أنه غبي، لا شك في غبائه، لا شك أننا نتهمه في عقله، من يعبد الأصنام هذا غبي. طيب فأنت لو حذفت المسند إليه وقلت له يا فلان لا يضر ولا ينفع، هناك حذف صح، التقدير الصنم لا يضر ولا ينفع. لو فعلت هذا حذفت المسند إليه واكتفيت بالمسند لن يفهم. لماذا؟ لأنه غبي. كيف عرفنا أنه غبي؟ لأنه عابد صنم. هل يوجد إنسان عاقل يعبد صنم؟ صنم هو صنعه بيده يعبده، لا شك في غبائه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن حتى أضمن وحتى يعني أراعي هذا الغباء الذي فيه أصرح بالمسند إليه ولا أحذفه، فهو عنده قلة فهم للكلام مفهوم الطرق. لو قلت له لا يضر ولا يفهم لن يفهم ما هو المقصود، لكن أصرح بالمسند إليه فأقول الصنم هذا المسند إليه لا يضر ولا ينفع. ثم قال ومنها ما ذكره بقوله إيضاح، أي من أغراض ذكر المسند إليه أننا نذكره لأجل الإيضاح. إيضاح لمن؟ إيضاح للمخاطب. وإنما قدرنا لفظة زيادة، أي وذكر المسند إليه لزيادة إيضاحه، هو واضح لكن نريد أن نزيد إيضاحه، لذلك قال قدرنا لفظ زيادة، لأن نفس الإيضاح حاصل عند الحذف أيضا لوجود القرينة المعينة له. وفي الذكر لزيادة الإيضاح لأن الدلالة، لأن الدلالة اللفظية اجتمعت مع الدلالة العقلية. انتهى من كلام عبد الحكيم. كقولك زيد عندي، لمن قال؟ لو قال لك شخص أين زيد، الجواب الطبيعي أن تقول ماذا؟ أن تقول عندي، تكتفي بالمسند وتحذف المسند إليه صح؟ لكن لأجل زيادة الإيضاح تصرح بالمسند إليه، فتقول لمن قال لك أين زيد، فتجيبه زيد عندي. لماذا صرحت بالمسند إليه هنا مع أنه لا حاجة إليه؟ نقول لزيادة إيضاحه للمخاطب. نعم. وإلا لو حذفناه فهو واضح. لماذا؟ لأنه توجد قرينة. ما هي القرينة؟ السؤال. هذا أسلوب السؤال، والسؤال معاد في الجواب كما بينا في الدرس السابق. لكن نقول نعم هناك لو حذفناه فهو واضح، لكننا أردنا أن نزيده إيضاحا، والله أعلم. ثم قال ومنها ما ذكره بقوله انبساط، أي واذكر المسند إليه أيضا لانبساط، أي لبسط الكلام في مقام يكون إقبال السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه. إذن أنت أحيانا تذكر المسند إليه لأجل أن تبسط الكلام، بسط الكلام يعني الإطناب فيه والزيادة فيه والتوسع فيه. متى يكون بسط الكلام حسنا؟ إذا كنت في مقام يكون إقبال السامع مطلوبا للمتكلم، يعني أنت من شدة شوقك أو من شدة تعظيمك لهذا المخاطب، طيب لعظمة السامع وجلاله عندك، طيب فإنك تبسط له الكلام لأنه عظيم. انظر يقول مرة أخرى، يقول لبسط الكلام في مقام يكون إقبال السامع الذي هو المخاطب، يكون إقبال السامع مطلوبا، أنا أريد من السامع يعني أن يقبل علي، فمطلوب من السامع إقبال السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه، أي لعظمة السامع وجلاله. نحو قوله تعالى فيما حكاه عن موسى عليه السلام هي عصايا. السؤال ما هو؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ تمام؟ فكان الجواب كيف كان يجب أن يكون؟ يعني ما هو يعني الجواب الطبيعي؟ الجواب الطبيعي أن يقول عصاي، فيأتي بالمسند ويحذف المسند إليه، لكنه لم يفعل هذا، صرح بالمسند إليه. تمام. إذن هذا خلاف الأصل، يعني خلاف العادة. العادة أنه في أسلوب الجواب نكتفي فقط بالمطلوب. ما اسمك؟ سالم. أين زيد؟ عندي. وما تلك بيمينك؟ عصاي. واضح؟ نكتفي بالمسند ونحن في المسند إليه. طيب لماذا صرح بالمسند إليه؟ لابد من نكتة، لابد من علة. قال البيانيون: أراد موسى عليه السلام أن يبسط كلامه، تمام؟ لأنه كان يكفيه في الجواب أن يقول عصاي، لكنه ذكر المسند إليه وهو المبتدأ وهو قوله هي، لأجل بسط الكلام، أي حتى يزيد في الكلام في هذا المقام الذي إقبال السامع فيه على المتكلم مطلوب له. واضح؟ طيب. وكما قال هو، يعني لجلالة السامع ولعظمته ومهابته بسط الكلام. والله أعلم. ومنها ما ذكره، ثم قال: ومنها ما ذكره بقوله تلذذ، أي من أغراض ذكر المسند إليه أن المتكلم يذكره لأجل أن يتلذذ بذكره. هو يتلذذ بإيراد ذات الاسم لشدة حبه، هو يتلذذ بالتصريح بالمسند إليه، نحو قولك الحبيب راض في جواب من قال لك. لو قال لك قال: هل الحبيب راض؟ كان يجب أن تقول في الجواب إيش؟ كان يجب أن تقول راض، تكتفي بالمسند، نعم، وتحذف المسند إليه، أو تقول مثلا نعم، أو تقول نعم، تمام، يعني تحذف الاثنين. وهذا يعني أجازه بعض النحويين أن تحذف المسند والمسند إليه، تحذف المبتدأ والخبر. ذكره هو ابن عقيل في باب المبتدأ والخبر في الألفية. طيب، إذن كان يجب أن يقول راض بحذف إيش؟ المسند إليه. أو تقول مثلا نعم، لكنه ماذا فعل؟ لما قيل له هل الحبيب راض، أجاب الحبيب راض. لماذا صرح بالمسند إليه هنا؟ نقول تلذذا، تلذذا بذكره، هو يتلذذ بكلمة الحبيب لأنها تدل على محبوبه. ومنها، أي من أغراض ذكر المسند إليه، التبرك. فنحن أحيانا نذكر المسند إليه تبركا بذكره، نعم، كقولك محمد وسيلتنا إلى ربنا في جواب من قال لك هل محمد وسيلتنا، هل محمد وسيلتنا، كان يكفي، نعم، قال بل يكفي في الجواب، بل يكفي في الجواب لولا التبرك أن يقال وسيلتنا، وسيلتنا إلى ربنا، نعم. نعم، إذن هنا صرح بالمسند إليه وهو محمد، نعم، وهنا محمد وسيلتنا إلى ربنا، يعني أنه قصد به أنه هو الذي دلنا على الخير، وهو الذي أرشدنا، وهو الذي هدانا الله عز وجل بسببه، وهو يعني الذي يوصلنا إلى ربنا عز وجل بما أنزل الله عز وجل عليه من وحي، إلى غير ذلك من معاني الحسنة. طيب، نعم، إذا لو قال لك قائل هل محمد وسيلتنا، نعم، فكنت تستطيع أن تقول في الجواب نعم وتحذف المسند والمسند إليه. طيب، أو تقول مثلا هل محمد وسيلتنا، فتقول وسيلتنا، وسيلتنا، أي محمد وسيلتنا، نعم، فحذفت المسند إليه، لكنك لا تفعل ذلك، بل تصرح بالمسند إليه، نعم، تبركا بذكره عليه الصلاة والسلام. طيب، ومنها ما ذكره بقوله إعظام، إعظام، أي واذكره أيضا لتعظيمه، واذكره أيضا لتعظيمه، أي لإظهار عظمته، كقولك محمد شفيعنا في جواب من قال لك هل محمد يشفع لنا يوم القيامة، نعم، هل محمد يشفع لنا يوم القيامة، فكان الجواب أن يقال إيش؟ يشفع. طيب، أو يقول، أقول مثلا شفيعنا، التقدير محمد شفيعنا، لكنك لم تفعل هذا، بل صرحت المسند فقلت محمد شفيعنا تعظيما له عليه الصلاة والسلام ذكره عظاما لعظمته، وإلا فيكفي في الجواب شفيعنا، شفيعنا مسند ومحمد المسند إليه. ومنها أي من أغراض ذكر المسند إليه قال: ومنها ما ذكره بقول إهانة، يعني عكس السابق، فالمسند إليه قد يذكر لعظامه وقد يذكر لإهانته، كقولك العاصي ذليل في جواب من قال لك هل العاصي ذليل، فكان يجب أن تقول في الجواب ذليل، صح؟ تكتفي بالمسند، لكنك لم تفعل هذا بل قلت العاصي ذليل، صرحتها بالمسند. لماذا؟ لإهانته، لإهانته. أبى الله إلا أن يذل من عصاه كما قال السلف. ومن الأغراض التشوق، التشوق، التشوق إلى مسماه، كقولك لو قال لك قائل هل يفلح من رأى محمدا، هل يفلح من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، فتقول في الجواب محمد أفلح من رآه، تصرح إيش؟ تصرح بالمسند إليه، وإلا كان الجواب يجب أن يقول أن يكون أفلح من رآه، صح؟ لكنك صرح بالمسند إليه. لماذا؟ تشوقا إلى مسماه، أي ما هو مسمى محمد؟ هو الرسول ذات الشخص الكريم عليه الصلاة والسلام، فأنت تشوقا إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه وذاته تقول تصرح بالمسند إليه. ومنها من الأغراض النظام، أي لضرورة استقام وزن النظم، النظام هنا بمعنى النظم أو استقامة القافية، مثالهما قول الشاعر قال العذول وقد رأى وله به، قلت لكم العذل هو اللوم، فالعذول هو الشخص الذي يلومك كثيرا مطلق اللوم، ويأتي كثيرا في سياق العشاق، فالعذول هنا هو الشخص الذي يلومك على محبة إنسان ما. إذا قال العذول وقد رأى وله به، ماذا قال؟ صف لي حبيبك، صفه لي كيف هو؟ قلت حبي مفرد، حبي مفرد، فلذا إذا ما غاب عني سيدي ضاق الفضا ولهجت أين السيد، أين السيد. قال فإن كل من حبي والسيد معروف مما قبله. نعم، إذن هنا عندما قال قال العذول وقد رأى وله به، وله بمن؟ بالحبيب، بالحب. فعندما سأله وقال له صف لي حبيبك، كان يجب أن يقول في الجواب إيش؟ مفرد، أي هو شيء مفرد لا أحد يشبهه من المحبوبين. طيب، لكنه إذن مفرد مسند، وحبي مسند إليه، كان يجب أن لا يذكره لكنه ذكره. ما هي النكتة؟ نقول لأجل استقامة، لأجل استقامة الوزن، لأنه لو أسقطه فقال صف لي حبيبك مفرد لم يستقيم. إذن فإن كل من حبي والسيد معروف مما قبل، لكنه ذكر الأول لاستقامة الوزن. طيب، والثاني، الثاني ما هو؟ لما قال أين السيد، فلذا إذا ما غاب، لما قال فلذا إذا ما غاب عني سيدي ضاق الفضا ولهجت أين السيد، واضح أنه سيقول أين السيد لأنه قال في الشطر الذي قبله إيش؟ غاب عني سيدي، ففهمنا من كلمة غاب عني سيدي أنه يتكلم عن السيد. طيب، فلم يكن هناك حاجة من أن يقول أين السيد، من أن يصرح بالسيد. السيد هنا هو المسند إليه لأنه ابتدأ مؤخر وجوبا، وأين مسند وهو الخبر المقدم وجوبا لأنه اسم استفهام، واسم استفهام له صدر في الكلام. طيب، فإذا لماذا صرح بالمسند إليه هنا وكان يغني عنه أن يحذفه لأنه معلوم؟ نقول استقامة القافية، لأن القافية دالية، فهو يريد كلمة مكتومة بالدال وتكون مرفوعة، وهو وإن توقف عليه الوزن أيضا لكن ليس ملحوظا. نعم، قال العذول وقد رأى ولهي به، صف لي حبيبك، قلت حبي أو حبي مفرد، فلذا إذا ما غاب عني سيدي ضاق الفضا ولهجت أين السيد. قال ومثل ضرورة النظم، ضرورة السجع، أحيانا نحن نأتي بالمسند إليه لأنك لو أسقطته اختلت السجعة. مثال طلب الحبيب جرعتين، طلب الحبيب جرعتين لإزالة الظمأ، فقلت يا سيدي أين هما، ضمأ هما، ضمأ هما، ميم مؤلف ميم مؤلف سجع، تمام؟ فلو أسقطت المسند إليه هنا وهو كان الواجب لأنه لا حاجة إليه، طيب، لأن معروف أنك تتكلم عن شيئين وهما الجراتان، فكان يجب أن يقول يا سيدي أين، طيب، لكن صرحنا بالمسند إليه. لماذا؟ لأنك لو أسقطت كلمة هما لاختلت السجعة. طيب، ثم قال تعبد، أي من أغراض ذكر المسند إليه أن تذكره تعبدا، يعني تقربا لله عز وجل، بحيث لا ينبغي تركه لطلب الشرع إياه، وإن كان هذا المسند إليه معلوما. المسند إليه معلوم ومعروف، لكنك تذكره لأن الشريعة أمرت به، فهو قربة وعبادة. نحو أن تقول عند الذبح وعند النحر الله أكبر، فلو حذفت المسند إليه وقلت أكبر، أليس المحذوف معلوما؟ بلى، لا أحد أكبر من الله عز وجل، ومعلوم أن المقصود هو الله عز وجل، فلو حذفته لفهم، لكنك تصرح به فتقول الله أكبر. لماذا؟ لأن ذكره هنا مقصود لذاته شرعا، فهي عبادة، إذن نتعبد بذكره. وهذا تدقيق عجيب، هذا تدقيق عجيب وجميل منهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. كم تعبوا وكم بذلوا من الجهد لاستخراج دقائق وأسرار اللسان العربي. ثم قال تعجب، أي من أغراض ذكر المسند إليه أننا نذكره لإظهار التعجب به، التعجب منه، إذ نفس التعجب لا يتوقف على الذكر. طيب، كقولك زيد يقاوم الأسد. لا شك أن منشأ التعجب ما هو الآن شباب؟ مقاومة الأسد، تمام؟ لكن في ذلك المسند إظهار للتعجب منه. نعم، إذن يعني هذا الأمر الذي فعله زيد أمر عجيب، وهو مقاومة الأسد، فنحن نذكره تعجبا من صنيعه، أي واذكره أيضا لإظهار التعجب منه، أي من المسند إليه، فنحن نتعجب من زيد كيف فعل هذا، فلذلك ننص عليه. نعم، ولو حذفت زيد هنا لفات التعجب منه، كيف تتعجب من شيء وهو موجود. طيب، ومن الأغراض التهويل والتخويف، أي واذكره أيضا لإظهار التهويل منه والتخويف. طيب، كقولك لمن تعظه الله ربنا، الله ربنا أمر بهذا. إذا أردت أن تخوف إنسانا أو رأيته مثلا لا يمتثل الأوامر الشرعية ونحو ذلك، طيب، فحتى تخوفه وتعظه وتذكره وتهول له المقام تقول له الله ربنا أمر بهذا. طيب، فإذا الله هو المسند إليه، وكان يجوز أن يحذف لأن معلوم أن الذي يأمر بالأوامر الشرعية هو الله عز وجل، لكن ذكرناه لأجل التخويف ولأجل التهويل. قال الصبان الظاهر تقدير ظهار فيه أيضا، يعني ظهار التأويل للتهويل لحصوله بإسناد المسند المسند إليها المقتضي للتهويل ذكر أو حذفه. طيب، المهم، ثم قال تقرير، أي من أغراض ذكر المسند إليه أن نذكره لزيادة تقريره وتمكنه في نفس السامع حتى يرسخ حتى يثبت، لأن الحذف لا يساعد على رسوخ هذا الشيء في نفس السامع، بينما لو ذكرته ثبت ورسخ وتقرر. طيب، وهنا أيضا الشارح يقول نفس الشيء، يقول نعم التقرير قد يحصل بالحذف، لكن التصريح يعني الذكر فيه زيادة التقرير، لذلك الشارح يصر هنا على أن يزيد كلمة زيادة حتى لا يعترض علينا أحد يقول طيب حتى الحذف يحصل فيه تقرير، نقول نعم لكن الذكر فيه زيادة تقرير. قال واذكره أيضا لزيادة تقريره وتمكنه في نفس السامع، فنفس التقرير حاصل عند الحذف أيضا لوجود القرينة المعينة للمسند إليه المعينة للمسند إليه، وفي الذكر زيادته لما مر في الإيضاح، يعني نفس المثل التي ذكرناها في مبحث الإيضاح عندما قلنا في الغرض كم الغرض الغرض الرابع الغرض الرابع شباب من أغراض ذكر المصنف قلنا إيش؟ الإيضاح. هناك الشارح زاد كلمة وماذا قال؟ قال لابد أن نزيد كلمة زيادة. لماذا؟ لأن الإيضاح قد يحصل أيضا بالحذف، فنقول ما فائدة الذكر إذا نقول زيادة إيضاح، صح؟ عندما قلنا مثلا أين زيد فتقول زيد عندي، صح؟ هذا إيه؟ زيادة إيضاح. كذلك هنا التقرير قد يحصل بالحذف لوجود القرينة المعينة للمسند إليه، لكن الذكر ما فائدته؟ هو فيه زيادة تقرير، أفاده عبد الحكيم. نحو قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال ففي تكرير اسم الإشارة، لأنه في الأول قال أولئك، هذا اسم الإشارة، هنا أولئك، هنا مسند إليه، أولئك ما بهم، أولئك على هدى من ربهم، ثم كرر اسم الإشارة مرة أخرى فقال إيش؟ وأولئك. طيب ما الفائدة من هذا التكرار؟ لماذا كرر اسم الإشارة مع أنه كان يمكن أن يقال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، لأنه معلوم من السياق أن المقصود به وأولئك. قال ففي تكرير اسم الإشارة تقرير وتثبيت للمسند إليه في ذهن السامع، يعني الله عز وجل يريد أن يقرر في أذهاننا وفي أسماعنا حقيقة أن أولئك متصفون أو مخبر عنهم بهذين الشيئين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك، أعاده مرة أخرى ليتقرر وليثبت في ذهن السامع، واضح؟ إذن ففي تكرير اسم الإشارة تقرير وتثبيت للمسند إليه في ذهن السامع، وفيه تنبيه أيضا على أنه كما خصصهم بالهدى في الدنيا، وهذا في الآية الأولى، فقد خصصهم بالفلاح في الآخرة، وهذا في الآية الثانية، أي أولئك على هدى من ربهم في الدنيا وأولئك أنفسهم هم المفلحون في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ثم قال رحمه الله تعالى أو إشهاد، أي من أغراض ذكر المسند إليه لإشهاد المتكلم السامع عليه في قضية، في قضية أي على قضية، أي على نسبتها، وهو ثبوت المسند لمسند إليه. نحو عندما يقال مثلا، يعني لو كنت مثلا في مقام قضاء أو في محكمة أو أمام الشهود ونحو ذلك، فتقول زيد تسلم مني مبلغ كذا وكذا مثلا، هنا لا يصلح أن تحذف المسند إليه، لا يصلح أن تقول تسلم مني، لأن المقام مقام إيش؟ مقام إشهاد. نعم، مقام إشهاد وقضاء ومحكمة، فهنا في هذه المقامات لابد من الإيضاح، لابد من التصريح، لا يناسب الحذف هنا، فلابد أن تكون الأمور واضحة، ومن جملة الوضوح أن تصرح بالمسند، تقول زيد هذا المسند إليه تسلم مني كذا وكذا، واضح؟ ثم قال أو تسجيل، أي واذكره أيضا لتسجيل المسند إليه على السامع وضبطه عنده في وثيقة حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. هذا قريب من السابق، أيضا يتعلق ب يعني قسم التوثيق في المحاكم. طيب، كقول الموثقين باع فلان عبده وآجر فلان داره، يعني أجر، إذ لو قيل بيع وأخذ كذا لتأتى الإنكار للبائع والآخذ، هذا واضح جدا، لكن هذا التمثيل غير مناسب لما نحن فيه، لأنه قد مر أن الحذف في هذا الباب ما كان منويا في التقدير لا ما كان نسيا منسيا لم تقم عليه قرينة، كحذف فاعل مبني مفعول وحذف فاعل مصدر، فكان مناسبا يقول كما إذا قال الحاكم لشاهد واقعة هل أقر هذا على نفسه بكذا، فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر على نفسه بكذا، ماذا فعل؟ صرح بالمسائل. هذا المثال أفضل لئلا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار بأن يقول للحاكم عند كتابة الحكم إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري فأجاب، ولذلك لم أنكر ولم أطلب الإعذار فيه، فقد ذكر الشاهد المسند إليه لأجل الضبط في الوثيقة على السامع وهو المشهود عليه، تأمل منصفا، انتهى من حاشية مخلوف. طيب، يعني على كل حال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لكن لا بأس من التدقيق أحيانا، لا بأس به. إذن جملة ما ذكره الناظم الآن من الأسباب المرجحة لذكر المسند 17، نعم، لكن المشهور منها 10. نعم، الآن نلخص شباب ونراجع مراجعة سريعة. الغرض الأول يذكر المسند لأنه الأصل، الثاني زيادة تقريره وإيضاحه للسامع، وأولئك هم المفلحون بعد قوله أولئك على هدى من ربهم. الثالث قلة الثقة بالقرينة الدالة عليه لضعفها أو ضعف فهم السامع. الرابع الرد على المخاطب، نعم هذا لم ننص عليه قبل قليل، نحو الله أحد، ردا على من قال لك الله ثالث ثلاثة. فالنصراني عندما يقول الله ثالث ثلاثة فعند الرد عليه لا يصلح أن تحذف المسند إليه، فلا يصلح أن تقول أحد. طيب من المقصود بأنه أحد؟ لابد أن تصرح، طيب، لأن هذا أدمغ في الحجة وأوضح، ولأن المقام مقام رد فلابد من التوضيح، وأيضا لأن هذا المخاطب نصراني غبي، لأن الذي يقول إن الإله ثلاثة أو إن الآلهة ثلاثة لا شك في غبائه، فهو لا يفهم، فلا بد أن تصرح له. فإذا يمكن أن تشتمع أكثر من غرض. فإذا رد على المخاطب نحن نحتاج في مقام الرد أن في مقام الردود يقوم على البسط ولا يقوم على الإجازة والاختصار. فإذا تقول الله أحد، الله هذا المسند إليه ذكرناه ردا على المشرك المثلث. الخامس التلذذ بذكر اسمه، كان تقول الله ربي الله حسيبي. السادس تعريض بغباوة السامع، نعم لو قال لك قائل ماذا قال سعيد فتقول له سعيد قال كذا وكذا لأنه غبي، فلابد أن تصرح له بالمثال. السابع التسجيل على السامع وكتابة الحكم عليه حتى لا يتأتى له الإنكار، كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا وكذا من المال، فيقول شاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا. الثامن التعجب إذا كان الحكم غريبا، ذكرناه هذا، زيد يقاوم الأسد، في جواب من قال هل زيد يقاوم الأسد، فتجيب زيد يقاوم الأسد لأنه عجيب، فلا بد من التصريح به. التاسع التعظيم، نحو لو قيل لك هل حضر الأمير، تقول حضر سيف الدولة. العاشر الإهانة، هل حضر السارق، فتجيب السارق حضر أو السارق قادم ونحو ذلك. نعم، هذه الآن هذه هنا 10 أغراض، هذه الأغراض 10 هي المشهورة عند البيانيين، وإن كان الناظم قد ذكر 17. واضح يا شباب؟ وبهذا نكون قد انتهينا من المبحث الثاني من مباحث أحوال المسند إليه، وهو أن يذكر المسند إليه. ننتقل بعد ذلك إلى المبحث الثالث. ما هو المبحث الثالث؟ وهو لماذا تأتي العرب بالمسند إليه معرفة وليس نكرة. إذا الآن سنعرف لماذا تعرف العرب المسند إليه، لماذا تأتي به معرفة، نعم لماذا تأتي به معرفة، سنعرف هذا إن شاء الله. ثم بعد ذلك في بحث آخر سنعرف لماذا تأتي به العرب نكرة. إذا جاء بالمسند إليه فلابد أن نعرف لماذا هو معرفة ولماذا هو نكرة. انظر، هذه وظيفة البياني أو البلاغي، وظيفته أن يبين لك السر. ما هو السر في استعمال المسند إليه هنا معرفة، وما هو السر في استعماله نكرة، هذا سنعرفه إن شاء الله في موضوع آخر. أما وظيفته النحوي يقول لك هذا معرفة وهذا نكرة ويمشي، لكن لا يبين لك الأسرار، واضح؟ ففي علم النحو درسنا أن المعارف هي أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، أسماء العلم، نعم الأعلام، المضاف إلى معرفة، نعم إلى غير ذلك مما ذكرنا، وما سوى ذلك فهو إيش؟ فهو نكرة. طيب، قال وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو دري، والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. أي هذا البحث الثالث وهو إيراده معرفة. ما هو المعرفة؟ ما وضع ليستعمل في شيء معين. ما وضع ليستعمل في شيء معين. فمثلا الكعبة هذا علم أنه وضع ليستعمل في شيء معين وهو هذا البيت المعروف المشهور، ولا يستعمل إلا له، لا يشترك معه غيره. تمام. اسم كما قال هل لنا كعبة هنا علم، والعلم يعين المسمى مطلقا. طيب أما المعارف، تعريف المعرفة بأنه ما وضع ليستعمل في شيء معين. عكس ماذا؟ عكس النكرة. النكرة وضعت لتستعمل في شيء غير معين. مثلا عندما تقول رجل، رجل هذا غير معين، يصدق على جنس كل ذكر بالغ يقال له رجل. لماذا قدم المصنف دراسة التعريف على دراسة التنكير؟ نقول لأن المسند إليه هو المحكوم عليه، وحقه نحويا أن يكون معرفا بواحد من أسباب التعريف. وأعرف المعارف عند النحويين هي الضمائر، هي الضمائر. ثم الضمائر أيضا على مراتب، بعضها أعرف من بعض، لأن الضمائر عندنا ضمير مخاطب، عندنا متكلم، عندنا غائب. تمام. قال إذن ومنها كونه معرفا بمضمر. نعم، مضمر، المضمر والإضمار بمعنى متقارب. لماذا بدأ بالضمير دون غيره من المعارف؟ نقول لأن التعريف به أقوى التعاريف غير لفظ الجلالة، يعني لفظ الجلالة أعرف من الضمائر. وهذه في قصة مشهورة يعني يذكرونها، أن سيبويه رؤية في المنام فقيل له لماذا، ما فعل الله بك؟ فقال عفى الله غفر لي. فقيل له لماذا؟ قال لأني قلت إن لفظ الجلالة أعرف أعرف المعارف. الله أعلم بصحة هذه القصة لكن يذكرونها. طيب، وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام، أي باعتبار ما اقتضاه المقام. فإن كان فإن كنت تخاطب كنت يعني إن كنت أنت الذي تتكلم تأتي متكلم، طبيب متكلم، مع المخاطب تأتي مخاطب، مع الغيبة تأتي بالغيبة، بحسب المقام تراعي المقامات هذه الثلاثة، متكلم وخطاب وغيبة، هذه المقامات الضمير الثلاثة. بحسب المقام في النحو، أي في علم النحو، قد دري. دري هذا فعل ماضي مغير الصيغة، نعم، يعني علم، علم. والمعنى إن كون المسند إليه كون المسند إليه معرفا بالإضمارية، حلوة هذه الإضمارية، يعني بالضمير، كائن بحسب مقتضى المقام. حالة كون ذلك المقام قد دري وعرف ودرس في علم النحو، نعم. إن كان المسند إليه مسمى يصدر منه الكلام، هذا فتعريفه بالتكلم، نحو أن تقول أنا قائم. وإن كان ممن يوجه إليه الخطاب فتقول أنت قائم، نعم. وإن كان غائبا من مجلس التخاطب فتعرفه بالغيبة فتقول هو قائم. واضح هذا؟ طيب، ثم قال والأصل في المخاطب التعيين والترك للشمول مستبين. الأصل يعني القاعدة المستمرة الغالب في ضمير المخاطب، عندما تأتي بضمير المخاطب الآن بدأ يفصل. إذن هو قال لك إن المسند إليه يأتي معرفة، والمعارف أنواع، وأعرف المعارف الضمير، والضمير مقامات تكلم وخطاب وغيبة، ثم مسك الآن ضمير المخاطب فقال لك إذا استعملت ضمير المخاطب وقلت أنت قائم أو أنت كريم، استعملت ضمير المخاطب، فالأصل فيه أنه يدل على التعيين والتخصيص بمعين. نعم، يعني عندما تقول أنت لشخص مثلا أنت قائم أو أنتما قائما، فالأصل أنك لا تريد به إلا شخصا واحدا. إذا قلت أنت قائم أو أنتما قائمان، الأصل أنك لا تريد إلا شخصين، يعني أنه ليس للعموم والشمول. فإذا قلت أنت كريم، الأصل أن يتكلم عن شخص واحد. إذن والأصل في المخاطب التعيين. طيب، قال هذا هو الأصل وهذا هو الطبيعة، هذا الواضح، لكن هذا لا يحتاج إلى توضيح. الذي يحتاج إلى توضيح هو الثاني وهو الترك، سنبينه إن شاء الله. قال: والأصل أي الغالب في ضمير المخاطب المعلوم من عموم قوله وكونه معرفا بمضمري أي لائق به والواجب فيه بحكم التعيين والتخصيص بمعين، أي فالواجب بحكم الوضع أن يكون الخطاب بصيغة التثنية لاثنين معينين وبصيغة الجمع لجماعة معينة. تمام؟ إذن الأصل إذا جئت بالمفرد أنك تقصد واحدا، إذا جئت باثنين تقصد اثنين، إذا جئت بالجماعة تقصد جماعة، هذا هو الأصل. هل يأتي خلاف هذا الأصل؟ نعم. قال: والترك للشمول مستبين، أي أحيانا نستعمل المخاطب ولا نريد به المخاطب فقط بل نريد به الشمول والعموم لكل الناس، وهذا معنى قوله والترك، أي ترك التعيين. ما هو عكس ترك، ما هو ترك التعيين والتخصيص؟ إذا تركنا التعيين والتخصيص ماذا يحصل؟ عكس التعيين وعكس التخصيص هو العموم والشمول. فأنت إما أن تعين وتخصص شخصا واحدا، وإما أن تعم وأن تشمل بكلامك. فنقول إذا استعملت ضمير المخاطب فالأصل أنك تريد شخصا واحدا، لكن أحيانا العرب تستعمل ضمير المخاطب ولا تريد به تعيينا ولا تخصيصا لشخص واحد بل لغرض الشمول والعموم لكل من يصلح للخطاب. نعم، العموم لكل من يصلح للخطاب، كل من يصلح أن يخاطب بهذا الكلام فهو مشمول به. مستبين أي واضح شائع في كلام البلغاء، بين جوازه لا إشكال فيه، أي كونه للجميع على سبيل الشمول جائز في كلامهم، نحو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم، إذن كلكم هنا ضمير مخاطب. طيب، هل المقصود به فقط الصحابة الذين هم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو يخاطب هؤلاء الذين في مجلسه فقط؟ إذن هل الخطاب هنا للتعيين أم الخطاب للشمول والعموم؟ الجواب الثاني، فليس المراد به فقط الصحابة الذين سمعوا هذا الكلام الذين كانوا معه في المجلس عليه الصلاة والسلام، بل المقصود به كل من يصلح للخطاب، فكل مسلم مخاطب بهذا الكلام لأنه يصلح أن يوجه لي، فكل مسلم على وجه الأرض إلى يوم القيامة هو مخاطب بهذا الكلام. وكذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا ليس المخاطب به فقط، هذه الآية لم يخاطب بها قريش ولا من نزلت عليهم الآية، لا، بل كل الناس إلى يوم القيامة، كل من يصلح للخطاب. اعبدوا ربكم، الكاف هنا للخطاب، فليس المقصود به فقط من نزلت عليهم الآية أو قريش بل الخطاب للجميع. قال: وإنما كان خطاب الجميع على سبيل الشمول خطابا لمعين، لأن الشمول الاستغراقي من قبيل التعيين، أي من قبيل أثر التعيين إلى آخره. طيب، إلى آخر كلامه. إذن قال: والأصل في المخاطب التعيين، لأن وضع الخطاب أن يكون لمعين واحدا كان وأكثر، لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، وقد لا يقصد به معين ليعم كل مخاطب على سبيل البدل، نحو: فلان لئيم. ثم تقول: إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك. طيب، قال: لا تريد به مخاطبا بعينه، يعني أنت عندما قلت الآن، أنت الآن تتحدث عن شخص اللئيم، تقول: فلان هذا سبحان الله لئيم. إن أكرمته، التاء في أكرمته للخطاب ضمير مخاطب، صح؟ هل أنت تقصد به رجلا واحدا موجودا عندك في المجلس؟ الجواب لا. طيب، ماذا تقصد؟ تقصد أن توجه كلامك لكل من يصلح للخطاب، لكل الناس، هذه نصيحة عامة لكل أحد، وهذا نستعمله نحن حتى في لهجتنا العامية كثيرا، تأملوا في لهجتنا العامية تجدون هذا الأسلوب كثيرا، نستعمل تاء الخطاب ولا نريد به رجلا واحدا معينا نكلمه، وإنما نريد كل الناس. فإذا عندما تقول فلان لئيم، إن أكرمته أي إن أكرمته أنت أيها المخاطب أي أيها الإنسان يا عموم الناس، إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت التاء هنا المخاطب لا أقصد به رجل معين وإنما خطابي هنا لكل عاقل، وإن أحسنت إليه أساء إليك. إذا أنت أكرمت اللئيم ملكته، وإن أنت أكرمت إذا أنت أكرمت اللئيم إذا أنت أكرمت الكريم إيش البيت سبحان الله إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، نعم إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. أظن أن البيت للمتنبي. المهم أن هنا الشاعر هو هل هو يخاطب رجلا واحدا؟ لا، هذه نصيحة لكل العقلاء لكل الناس. إذا لا تريد به مخاطبا بعينه، بل تريد أن بل تريد أن أكرم أو أحسن إليه. نعم. إذا الجواب أو الخطاب للجميع. ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار. نعم. وهذا الأسلوب كثير في القرآن. ضمير خطاب لا يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ولا مجرد الصحابة، بل كل من يصلح للخطاب. ولو ترى، هل المقصود حتى ولو وجدت في كتب التفسير يقولون ولو ترى يا محمد إذ وقفوا على النار عليه الصلاة والسلام، حتى لو رأيت هذا في كتب التفسير لا أقول هذا خطأ، هذا ليس خطأ، هو الخطاب في الأصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأصل في المخاطب التعيين، نعم، لكنه هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لكل من وراءه بعد ذلك، واضح؟ فإذا ولو ترى ليس فقط يا محمد، بل ولو ترى يا محمد ويا من يصلح للخطاب، ولو ترى يا أيها المخاطب، يا أيها الإنسان، يا أيها السامع مطلقا، لو ترى إذ وقفوا أي إذ وقف الكفار على النار فحصل كذا وكذا، أخرج على صورة الخطاب ليعم، إذ المراد أن حالهم تناهت في الظهور، تناهت في الظهور، بلغت في الظهور النهاية، بحيث لا تختص براء دون آخر، كل أحد يستطيع أن يراهم أيضا بالله، فلا يختص بالخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدخل فيه. انتهى من كلام الشارع. إذن يعني أن الثالث من أحوال المسند إليه تعريفه، لأنه محكوم عليه فلا بد أن يكون معلوما ليكون الحكم عليه مفيدا للسامع أتم فائدة. إذن هذا المبحث الثالث، وهو لماذا نعرف المسند إليه. نقول يعني أولا المعارف أنواع، بدأنا نحن نتكلم عن الضمير، وقلنا إن الضمير له مقامات ثلاث: مخاطب، غيبة، تكلم. ثم نقول إن الأصل في ضمير المخاطب أن يكون للتعيين، وأحيانا يكون لترك التعيين. إذا سئلت ما نكتة الإتيان به معرفة، نقول قصد إفادة المخاطب أتم فائدة، لأن الفائدة لا تتم إلا بالمعارف، أما النكرة مجهولة فلا تحصل بها الفائدة تامة. وإذا سئلت كم أسباب التعريف، فنقول الإضمار، العلمية، الإشارة، الموصولية، حرف التعريف الذي هو الإضافة، يعني الإضافة إلى معرفة، هذه هي المعارف الستة. وإذا سئلت كم أسباب تعريفه بالإضمار، فالجواب ثلاثة: كون المقام مقام تكلم، مثل أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام، هذا مقام تكلم. الثاني مقام خطاب، كقول الحماسي. ما معنى الحماسي؟ أي الشاعر الذي له بيت في ديوان الحماسة الذي جمعه أبو تمام الطائي. وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم. نعم. فالمقام هنا مقام خطاب، أخلفتني. الثالث مقام الغيبة، لكون المسند إليه مذكورا، كقوله تعالى واصبر حتى يحكم الله. انظر، ذكره أولا ثم قال وهو، فجاء بضمير الغيبة. لماذا؟ لأنه قد ذكر لفظا قبلها عندما قال حتى يحكم الله. أحيانا لا يكون مذكورا لفظا، لكن يكون مذكورا معنا، نحو اعدلوا هو يعود على ماذا؟ لم يذكر شيء لفظا قبله، لكن ذكر شيء قبله معنا، وهو أن كلمة اعدلوا فعل أمر، وهذا الفعل الأمر يفهم منه المصدر الذي هو العدل، فكأنه قال اعدلوا، فالعدل هو أقرب للتقوى، فكلمة هو تعود على المصدر المفهوم من فعل الأمر أي العدل. الثالث أو لكونه دلت عليه قرينة حال كقوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك، من الذي ترك؟ أي الميت. كيف فهمنا هذا؟ قرينة الحال، لأن الآية تتكلم في سياق الموارث. بهذا نكون قد انتهينا من مبحث تعريف المسند إليه بالضمير. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن تعريف المسند إليه بالعلمية، فلماذا تأتي العرب بالمسند إليه علما؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.